وفرعون ذي الأوتاد

فهو في عيشة راضية في جنة عادية قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها قلوا واشربوا هنيئا قلوا واشربوا والأرض دعاها أخرج منها وأما من خيف مقام الله العظيم الفاتحة.